تليفون أبي ذلك. الله يبارك فيك. يوم درس نأخذ كثيرة. طيب نأخذ درس اليوم. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والجهل جافي المذهب المحمودي هو انتفاء العلم بالمقصود، زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان، ما ربنا لم ينهى عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ وجوبه في غير الأول رجح، وضعفه فيه لديهم واضح، وهو وجوب في قصد الأداء، وهو في وجوب قصد للأداء أو ضده لقائل به بدأ، ولا يكلف ولا يكلف ولا يكلف ولا يكلف بغير الفعل بعث الأنبياء ورب الفضل. فكفنا بالنهي مطلب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب. بسم الله. والجهل جاء في المذهب المحمودي، ولما عرف العلم يقولون الأشياء قد تتميز بأضدادها كما تتميز بنظائرها، يعني عرف الجهل هنا. قال أن الجهل في المذهب المحمود معناه في القول الصحيح الذي لا اعتراض عليه، التعريف الذي لا اعتراض عليه للجهل هو أن نعرفه بأنه انتفاء العلم بما يقصد علمه، انتفاء العلم بما يقصد علمه، يعني ما لا يقصد الإنسان علمه لا يسمى انتفاء علمه به جهلا، لأنه لا توجه إليه الفكر، لا يتوجه إليه والهمم لا توجه إلى معرفته، يمثل دائما بطبقات الأرض. نعم، لأن هذا الإنسان لا يهمه. نعم، وقال انتفاء العلم بما يقصد علمه، وكأنه على تعريض بتعريف آخر للجهل، هو أنه معرفتك الشيء على غير ما هو عليه. لأن هذا التعريف الثاني قاصر، يختص بالجهل المركب، والجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. جهل البسيط انتفاء أصل العلم بالشيء، معنى خلو الذهني من المعلومة بالكلية، والجهل المركب أن تعلمه لكن على غير ما هو عليه. نعم، وهو مركب من جهلين تجهله وتجهله أنك تجهله. نعم، أحد مشايخنا كان يقول الجهل البسيط يمكن برؤه، الجهل البسيط يمكن برؤه، صحيح، أما الجهل المركب فلا يمكن برؤه. صحيح صحيح، هذه وجوه قبحية. يعرفون الجهل المركب والجهل البسيط، ولا يعرفون العلم المركب والعلم البسيط. زوال ما علم قل نسيان، والعلم في السهو له اكتنان. قال لما كان الجهل يشترك مع السهو والنسيان بين كل بقدر مشترك بينها، وهو غيبتها عن الذاكرة، النسيان والسهو والجهل كلها تشترك في أن المعلومة غاب عن الذاكرة. لكن ما الفرق بعد هذا؟ ما هي الفصول المميزة؟ نقول الجهل عدم حصول المعلومة أصلا في الذاكرة، وما بعد حصوله في الذاكرة إن طرأ زواله أيضا بعد تحصيله فهذا نسيان، وإن غاب عن الذاكرة لكن من غير زواله بحيث لو نبهت ربها يسمى سهوة. ولذلك الساهي على ربي من الناس، نعم، لكن لا تبطل صلاته، لكن يجبر السجود وكذا وكذا، بينما الناس كالجاي قالوا زمن السهو قصير وزمن النسيان طويل. نعم صحيح، بعضهم قالوا زمان السهو قصير، ولكن لو نبهج تنبه بسرعة، بينما زمان النسيان طويل يحتاج لاكتساب جديد، طيب تحصيل جديد. نعم، ما ربنا لم ينهى عنه حسن، وغيره القبيح والمستهجن. هذا كأنه رد المذهب المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح، أن والمراد الحسن والقبح هنا الحسن والقبح الشرعيان، معنى الحسن بمعنى الثواب ما لا يستحق أن يذهب عليه، والقبح معنى استحقاق الذم شرعا، هذا هو المراد بالحسن والقبح. هل يمكن أن يعرف يستقل العقل بإدراكي ما يذهب عليه وما يذم عليه أم لا يمكن؟ لا سبيل له إلى ذلك، وإنما ذلك لا يعرف إلا بالشرع، وهذا هو مثل السنة، لأن ذلك لا سبيل له إلا بالشرع، وكنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحسن شرعا الذي يمدح فاعله ويثاب هذا يعلم إلا من قبل الشريع. والقبيح شرعا الذي يمدح يذم فاعله ويعاقب أو يستحق العقاب هذا لا يعرف إلا من قبل الشريع. وقالت المعتزلة إن العقل يمكن أن يدرك ذلك. ما رب قال فالحسن شرعا ما لم ينهى الله تعالى عنه هذا هو الحسن شرعا فهو حسن يدخل فيه الواجب لأنه مطلوب فعله جزما والمندوب والمباح والقبيح ما نهى عنه بأن كانت نهي تحريم أو نهي كراهة. نعم. ولكن أما الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع أو منافرته فهذا يعني عقليا اتفاقا هاي يستقل العقل كيف من حلاوة حلوي وقبح المر كيف حال حسني العلمي وقبح الجهري هذا يستقل العقل إدراكي وليس هذا موضوع كلامنا هنا. نعم. ما ربنا المنهى عنه حسن وغيره القبيح والمستجم هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ قال إذا جرى سبب الوجوب كمثلا رؤية هلال رمضان وسبب الوجوب من شهد منكم الشهر فليصم لأن رؤية الهلال لكن تلبس المكلف بمانعه أو بمبيح للتعقيب بمانع كالحاد يمنع الصوم من أصله أو مبيح للترك كالمرض والسفر يجوز الصوم لكن يجوز أيضا تركه. هل يقال والحال هذه أن هذا المكلف الذي تلبس بالمانع أو المبيح يجب عليه الصوم؟ هل نقول يجب عليه الصوم لوجوب سببه وإنما قام مانع أو مبيح أو لا؟ لا يقال أنه واجب عليه لأن وجوبه يقتضي الالزام بفعله وطلب الفعل مع طلب الترك او جواز الترك متناقضا يعد في اجتماع النقيضين. استدل من قابل وجوبي انه كان واجبا عليه لان الله تعالى قال في عدة من ايام اخر وهي الايام على قدر ما افطر وهي واجبه فدل على ان البدل المدل منه واجب لأنه على قدره ما ليس هذا وجوبا مستأنفا لو كان وجوبا مستأنفا لم يتقيد بعدد ما أفطر فدل على أنه بدل مما أفطر فكان ما أفطر واجبا إذن يوصف بالوجوب يوصف بالوجوب. والآخرون قالوا لا يمكن أن يوصف بالوجوب لأنه قام المانع أو المبيح واجتماع وجوب الفعل مع جواز الترك أو منعه متضادا جمع بين النقيضين لا يصح. هكذا هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض العذر سواء كان عذرا مانعا من الفعل كالحائض أو مبيحا للترك كالسفر والمرض. نعم. وجوبه في غير الأول راجح في غير الأول راجح. نعم. وضعفه فيه لديه موضح. قال ابن رشد إنه اختار أن الحال لا يجب عليها لأنها ممنوعة من الفعل فلو صامت لأذمت ولم يجزئها فكيف يقال أنه واجب عليها. وأما المريض والمسافر فيجب عليهما لأنه لو تكلفاه لأجزأهما. إذن الحائض لا تصف بالوجوب حين العذر لأنها لو فعلته لأذمت ولا تبرع أذمتها كيف يجب الشيء لو فعله المكلف ولا يبرئ أذمته. والمريض لو تكلفاه لأجزأهما فهناك خطاب. نعم. لكن على هذا يكون الوجوب بالنسبة للمريض والمسافر على هذا القول من باب الواجب المخير أي أن المسافر والمريض الواجب عليه أحد الأمرين إن شاء صام الآن وإن شاء ترك حتى يصوم بعد هذا كخصال الكفارة يعني الواجب المخير ستتكلم عليه إن شاء الله في الواجب باب الواجب المخير من باب الواجب المخير الواجب المخير كي خصال الكفارة مثلا من أفطر في نهاية رمضان عندنا وجبت عليه الكفارة عتق صوم يطعم كل واحد مخير واجب واحد منها غير معين كذلك ما في واحد واجب بالتعيين، كذلك هنا الواجب عليه احد الامرين ان شاء اصاب الان وان شاء اصاب بعد هذا، فالواجب احد الامرين. نعم. وجوبه في غير الاول رجح، غير الاول رجح في غير الاول رجح. نعم. وضعفه فيه لديه موضح. اما الاول فكون واجبا على المراه الحائض هذا ضعيف، ضعفه وضح. لما لا كم يكون واجبا عليها ولو تكلفت له ذمتها؟ نعم. بل لا تسلم من الاثم اصلا. نعم. وهو في وجوب قصد للاداء اكثر على هذا لا ينبني عليه شيء، لانه لا خلاف انه الان لا يخاطب بالفعل وجوبا إلزاما، وأنه مأمور أيضا بالقضاء فيما بعد هذا. لكن حاول البعض أن يبني على هذا الخلاف خلاف آخر في مسألة أخرى، عندما يقول بوجوب تعرض للنية، هي نية القضاء والأداء. من قال إن مثلا من أراد أن يقضي يجب عليه أن ينوي القضاء، ومن على أن يؤدي عليه أن ينوي نية الأداء، مشهور مثل الجمهور لا يشترط ذلك، لأن فعل العبادة في وقتها في وقت معين يتضمن النية، إن كان داخل الوقت فهي أداء، وإن كان خارج فهي قضاء، الوقت يتضمن نية الأداء والقضاء. لكن عندما يشترط ذلك تعرض للنية نية الأداء والقضاء ينبني على هذا الخلاف ما لا ينوي هناك عند عدة من أيام أخرى. إذا أراد أن يصوم عدة من أيام أخرى ما لا ينوي، إذا قلنا كان مخاطبا ينوي القضاء، إذا قلنا غير مخاطب ينوي الأداء. هكذا. وهو في وجوب قصد الأداء أو ضده لوقت أو ضده لقائل به لمن يقول بالوجوب لقائل به لقائل بوجوب تعرض لذلك تعرض للنية أو ضده ضد الأداء ضد الأداء اللي هو القضاء، لقائل بوجوب ذلك بوجوب التعرض للأداء والقضاء، وما من لا يتعرض له لا ينبني عليه شيء، لأنه كل واحد من النيتين تنوع عن الأخرى. نعم. وهو في وجوبه هو في وجوب قصد الأداء أو ضده لقائل به بدا، ولا يكلف بغير الفعل بعث الأنبياء هو الفعل. نعم. بعث الأنبياء. قال إن الله تعالى لا يكلف عباده إلا بفعله، إذا لو كلفهم بغير فعل لكلفهم بما لا يطيقون، الإنسان ليس بطاقه إلا الأفعال. كيف؟ الإنسان ليس في طوقه إلا الفعل. نعم. الذوات لا يمكن أن يخلقها، لا يمكن أن يخلقها. هو ليس في قدرته إلا نفعل يفعل أن يفعل فعله، يحرك يدا كذا وكذا. إذا تكليفه لا يكون إلا فعل، لأنه هو اللي في طوق المكلف. والله تعالى لا يكلف بالمحال، لا يكلف نفسه إلا وسعها، ولا يكلف بغير الفعل بعث الأنبياء والله تعالى ورب الفضل. نعم. إذا كلف بغير الفعل كلف ما لا طاقة المكلف به، والله تعالى يكلف المحال. نعم. فكفنا بالنهي مطلب النبي، والكف فعل في لكن هذا كان لو يرد على هذا، إذا كان التكليف لا يكون إلا بفعله يرد عليه إشكال. المعروف عن الشرع أوامر ونواهي. نعم. متعلقات الأوامر أفعال ولا إشكال التكليف بفعله، لكن متعلقات النواهي تروك. تروك. نعم. قال فكيف قالوا إن التكليف لا يكون إلا بفعل؟ قال إن الترك فعل، الترك فعل، معنى على الترك الفعل ليس مقصور على الإيجاد، وإنما يقصد أيضا على الترك. والدليل على أن الترك أفعال أدلة متعددة، منها قول الصحابة في بنائهم المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحتجزون طبعا في العمل، لأن قعدنا والنبي يعمل فذاك من العمل المضلل، لأن قعدنا هنا ما تركنا العمل، ما هو القعود المقابل القيم، قعدنا ما تركنا العمل، لأن قعدنا والنبي دليل والنبي يعمل فذاك من العمل المضلل، سمى ترك فذاك منا العمل، سمى تركه من العمل عمل. ومنه حديث أي الأعمال أفضل، سألوا نسلم قال كم في اللسان، جعل كف اللسان عمل ترك ولا ترك الكلام. إن قومي اتخذوا وكذلك اتخذوا القرآن مهجورا، من اتخذوا يعني تركوا لا ينهاهم الرباني والأحبار عن قولهم والإهمة وأكلموا السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ما كانوا يصنعون، ما هو تركوا النهي أي مكر، سميت تركوا صنعة فعلا هكذا. فكفنا بالنهي مطلب النبي. نعم مطلوبه الشرعي الشارع مطلوبه ترى تكون أفعال وترى تكون تركه لأن النهي مطلوب. لكن يقال هنا متعلق النهي ترك ما هو فعل يقال وكف فعل. قال إجابة قال الكف هو في صحيح النبي الذي لا تذكر. نعم كفنا بالنهي مطلب النبي والكف فعل في صحيح المذهب. ما قال له فروع عنده كيرا في المنهج المنتخب استعان بها. نعم المنهج المنهج المنتخب للزقاق علي الزقاق في قواعد المذهب المالكي. نعم وصردها من بعد ذا البيت يجي. نعم من شرب او خيط هذا كبيت الزقاق من شرب او خيط ذكاتي شرب من عطش وخاب الهلاك ووجد شخص اخر عنده ماء وفضل عن حاجته فلم يناوله الماء حتى مات هل يضمن هل يكون قاتلا له لانه هو وما فعل شيء وترك ترك المناوله اذا قلنا ترك فعل يضمن لانه كان قتله إذا قلنا تركه ليس فعلا لا يضمن علي انه يفعل شيء انما ترك فقط يضمن ديته يضمن ديته. نعم أو خيط أو خيط من فيه جايفة هو الجايفة الجرح الواصل إلى الجوف من الظهر أو من الباطن جرح الواصل إلى الجوف الجرح الواصل إلى الجوف الجرح الواصل إلى الجوف. نعم من من الظهر أو من الباطن أو خيطي. نعم. احتاج صاحب الجائفة إلى خيط حرير لتخاطب به جائفة وهناك من عنده خيط حرير فمنعه حتى مات هل يضمن كذلك أم لا؟ إذا قلنا ترك فعل يضمن وإلا فلا لأنه لم يفعل شيئا. ذكاتين ذكاتين من وجد صيدا قد أنفيت مقاتل لم تفل مقاتله صيد لم تفل مقاتله هو صيد لم تفل مقاتله وأدركه الشخص يجب عليه أن يذكيه وإن لم يذكيه يكون ميتة. مر شخص بصيد لم تفل مقاتله وادركه حيا وجب عليه وعنده آلة كسقيمه فترك حتى مات حتى مات هل يضمن صار ميتا هل يضمن قيمته لصاحبه لصائده اذا قلنا الترك فعل كانه ترك زكاته يضمن كانه اماته عليه جعله ميتا واذا قلنا الترك فعل هو لم يفعل شيئا نعم هو ترك فقط. فضل ماء فضل ماء من عنده زرع زرعه أصلا على ماء على بئر يسقيه منها ثم انهارت البئر وعطش زرعه وله جار له ماء فاضل عن عن, عن, عن, عن شراب زرعه فطلبه فمنعه. إذا قلنا الترك فعل يضمن له قيمة زرعه لأنه سبب عدم مناولته كان سببا لتلفه وإذا قلنا الترك ليس فعلا لا ضمان عليه. وعمد عمد من عنده بناء هو للسقوط مال للسقوط فطلب من جاره عمدا ليقيم به بناءه حتى يصلحه فمنعه حتى سقط هل يضمن له قيمة بين القيمتين بين قيمته مائلة وقيمته ساقطة أو لا ضمان عليه لأنه لم يفعل شيئا إنه يترك فقط لم يناول عمده فقط رسمي رسمي وثيقة حق ما عنده وثيقة حق لشخص وتو يطلب وثيقته ليأخذ حقه فمنعه الوثيقة حتى ضاع عليه الحق هل يضمن أم لا؟ نعم إذا قلنا بأنه ترك يضمن ترك يضمن من ترك فعل يضمن وإلا فلا. شهادة وما شهادة شهادة من يشهد لشخص على حق فتو يطلب له شهادته أن يؤديها عند القاضي فامتنع حتى ضاع الحق عليه يضمن أم لا؟ إذا قلنا ترك فعل يضمن وإلا فلا. عطل وما عطل وما عطل ناظر وما عطل ناظر عطل ناظرا وما عطل ناظر نعم ناظر الوقف معناه جعله ناظر عليه يكريه ويقسم غدته مثلا على محبس عليه إذا ترك الكراء لم يكريه وتعطل الوقف مدة لا راعي له هل يضمن للموقوف عليهم ما عطله من الغدة أو لا ضمان لأنه ترك فقط وترك ليس فعلا. نعم وذو الرهن كذا وذو الرهن والرهن لابد أن يسلم الرهن للمرتهن، الرهن لابد لهم الحوز، الرهن لابد لهم الحوز ويحوزه المرتهن لحق نفسه، لكن غلته منفعته لي لي لي لي غلته منفعته للراهن المرتهن لا فقط يحوزه لحق لأنه يستوفي منه دينه إذا لم يقضيه عند الأجل. ذو الرهن ذو الرهن معنى الحائز للرهن. أنا مثلا يا رهنتك دار في حق إذا لم يقضيك عند الأجل تباع الدار وتقضي منها دينك، لكن الدار مدة الأجل غلتها لصاحبها للراهن ما هو للمرتهن، المرتهن لا حائز فقط، حائز فقط لحق دينه يستوفي دينه، فعليه المرتهن أن يكريها ويدفع كراءها للراهن، لأن الراهن حيل بينه وبينها لأنه لا يمكن أن تجول يده فيها مخافة أن يطول الحوز فيضيع الرهن. إذا قام الراهن المرتهن وحاز الراهن الدار مثلا ولم يكرهها، لم يكن هذه المدة ليش؟ هل يضمن كراءها للراهن بناء على أن ترك فعله أو لا يضمنه لأنه ما فعل شيء ترك فقط الكراء؟ طيب هذه مسألة فيها مسألة يعني تقع كثيرا في بعض البلدان في المغرب. مثلا واحد يستلف أموال، يستلف أموالا ثم يعطيه دارا، ثم يعطيه دارا، الدار يسكن فيها بكراء يعني أقل مقابل الدين، مقابل الدين. لمثلا أعطاها مليون ثم أجر له الدار، الدار يعني ثمنها في العادة والمعروف ألف، لكن يؤجرها له بخمسمائة. يعني هذا ما يسمى قرضا جرا نفعا. قرضا هو إذا كان في اتفاق أصلا، إذا كان في اتفاق أصلا أن أن أن القرض مقابل هذه المنفعة، مقابل منفعة ابتداء، معناه أنا سأعطيك مليون مثلا قرضا، نعطيك مليون قرضا تكري... هي قرض، هو أصلا قرض قرض نعم نعم يكري... بعد ذلك يكريه الدار بعد أن اتفق على على على على على على القرض. مثلا أنا أعطيك مليون نعم وأجره من عندك دار هذا عقد واحد نعم يعني يؤجر الدار مثلا بخمسمائة مع أن الدار ثمنها ألف في الكراء، ولكن قضاء مثلا القرض لا من الإيجار، لا القرض يرده، هو يؤجل لكن القرض يرده عندما يسلم له الدار، والإيجار مقابل ماذا؟ الإيجار مقابل السكن يسكن في الدار. لكن لماذا يكريه دار بهذا الم... على أساس يعني أقرضه، هذا في شر نفع نعم هذا في شر نفع نعم كذا مفرط في العلف فدر المأخذ، كذا مفرط في العلف من عار دابة لشخص كيف ليحلبها إذا كانت تلبين أو ليركبها إذا كانت تركبه، والدابة معروفة أنها تحتاج لعلف، وطبعا المعير أعطاه العلفة، أعطاه المستعير علفها، لكن على المستعير أن يناول العلفة، العلف بتسكين الله معناها مناولة العلف، المناولة هي على المعير على المستعير، فإذا ترك المستعير مناولة دابة العلفة حتى ماتت ماتت جوعا، هل يضمن بناء على أن ترك فعله أو لا ضمن عليه بناء على ترك غير فعله؟ العلف السكون، السكون مناولة العلف بالتحريك فدري المأخذة وكالتي فدري مأخذة عن بناء هذه الفروع على القاعدة. كيف تؤخذ أحكام هذه الفروع من القاعدة؟ وهذا البيت الذي يليه يعني لا زال له ارتباط به، نعم نعم له ارتباط به، وكالتي أيضا هذا من من من منهج منتخب. وكالتي ردت بعيب وعيب، هذا بقية منهج لما مسائل نعم. وكالتي ردت بعيب وعيب تموليها وكالتي ردت بعيب نعم شو بيجي لا لا شوف شوف عندي السكر ما السكر قليل قليل شوف من قليل لا لا يمكن ان سكر لا لا لا عادي عادي بالعكس هكذا احسن. الله يبارك فيكم. وكالتي ردت بعيب وعد علي وليها وليها وشبهها مما علي. قال من من من الفروع التي تنبني على هذا المرأة إذا كانت لا تعيب من عيوب الخيار. إذا كانت إيش؟ لا تعيب من عيوب الخيار خيار النكاح كمثلا الرتق أو كذا أو كذا من عيوب الخيار التي تزوجي أسباب الفرق هو أن يفارق الأشياء. وهذه ينبغي للزوج الولي أن يعلم بها عند العقد إذا كانت موجودة. وإذا كتمها كتموا العيبين هو له الخيار. فإذا حصل العقد وهي لا تعيب وكان العقد بحضورها هي حاضرة مع الولي في مكان واحد ولم يذكر الولي العيب وسكتت هي أيضا ما ربهت عليه سكتت فاطلع الزوج على العيب. إذا كان الولي مسرا نور مباشر يرجع عليه لكن إذا كان معدما هل يرجع عليها هي لأن حضورها وسكوتها من ثبت كأنها قالت عن لعيب بها من سكوت فعله. وإذا قلنا السكوت ليس فعله لا شيء عليه لا يرجع عليه. نعم جزاكم الله خير شكرا الله خير. طيب إن شاء الله سيجعلك في قرص إن شاء الله. طيب إن شاء الله في فلاش جيد.